تفسير الآية 94 من سورة يوسف، يقول تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أي وعندما بدأت القافلة التي تحمل إخوة يوسف ومعهم قميصه في الانفصال والابتعاد عن مصر متجهة إلى الشام، حيث المكان الذي يقيم فيه أبوهم يعقوب صلى الله عليه وسلم، بدأ بفضل الله ورحمته وقدرته يستشعر نسمات وروائح الفرج، فقال مستبشرا لمن كان حوله من أهله وأقاربه وغيرهم بوحي منه تعالى: إني أجد، أي أشم، مؤكدا واللام للتأكيد، رائحة يوسف التي تدل عليه وتدل على قرب لقائي به، فهو وجود بحاسة الشم. ولولا أن تفندوني، أي تتهموني بالفند وتنسبوني إليه، وهو ضعف العقل واختلاله بسبب الشيخوخة، لقلت لكم أني أشعر أن لقائي بيوسف قد اقترب وقته بالتأكيد. لقد جعل الله تعالى، وهو القادر على كل شيء والذي يقول للشيء كن فيكون، يعقوب صلى الله عليه وسلم يشم رائحة قميص يوسف من على مسافة مسيرة من على مسافة مسيرة أيام من خلال حمل الرياح لها كمعجزة لهما.